بعتر قدام عيني من النهاردة انا عمري بعترف قدام عيني من النهاردة انا عمري سيبنا حبك يا حبيبي وانسى روحي بين ايديك يا حبيب قلبي الوحيد هات ايديك نبعد بعيد يا حبيب قلبي الوحيد هات ايديك نبعد بعيد كل ما عيونك تاخدني يتولد احساس جديد احلم كبير هو ده اللي احلم